والقدسي 800 درهم والحلبي 720 درهما والدمشقي 600 درهم. يمكن تقرأ وين اشتبه طهور مباح بالمحرم بعد 5 صفحات وين اشتبه طهور مباح بالمحرم لم يتحرم هذا الحديث لحديث دع ما يريبك إلى وين اشتبه طهور مباح محرم بمحرم لم يتحرى أو اشتبه طهور مباح بنجس لا يمكن تطهيره بعد 7 أصفار و8 لأن هذه الأغطاء لو كذا نعم ومتدها من ماء قليل لسقوط النجاسة فيه نجس لأنه لاقى النجاسة وهو قليل بخلاف متدها من كثير ولم يتغير لأنه بعد المتسل فيعطى حكمه ويعمل عند الشك بيقين في كثرة ماء وطهارته ونجاسته لهذه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولو ما سقوط أيضا عزم وروش شك في نجاستهما فيطرح الشك لأن الأخلى بقاء الماء على حاله